واحد مسافر، عشان الحكايه دي بتعمل خناقات. انا مش انا واخد الامور ابسط من كده يعني. عموما واحد مسافر 3 ايام اسبوع 10 ايام وهو على سفر، بيطبق القاعده دي يومين ثلاثة ولا في اسبوع ولا في 10 ولا في امتى بالظبط؟ ابن عمر قال لو كان 200 سنه يفضل 200 سنه يقصر ويجمع بين الاثنين. لو 200 سنه طول ما هو مسافر يقصر، بقيه الفقهاء 3 ايام وبعد كده يصلي زي اهل البلد او 15 يوم. انا بختار الاوسط 15 يوم مش 3 ايام. اي لو قاعد 15 يوم يصلي ال 15 يوم جمعا وقصرا، ولما يخلصوا 15 يوم يصلي كاهل البلد اللي هو فيه. ده الحل الوسط ما بين الوجهات النظر المختلفه. ده السؤال ده ما تعرفش الناس بتعمل فيه.